فقد ترى هذه المرأة صالحة ولكن علم الله أن خاتمتها ليست بحسنة، أو تراها صالحة ولكن علم الله أن ذريتها ليست بصالحة، فيقيد الله لك الوالد أو الوالدة يقفان في وجهه ويصرفانك عما هو أدوى، فقد ترى بنت الخالة أو بنت العم أقل صلاحا ولكن قد تبتلى في آخر عمرك بدليل، وتكون بنت العم أصبر على دليل، وقد تكون بنت العم هذه التي تراها أقل التزام أقل طاعة ذريتها تكون ذرية صالحة، وقد يدعى الله لك فيها نسلا صالحة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البر وأن يعيذنا من العقوق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه.